وهكذا الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا القدر اتفقت عليه جميع الرسالات بل هو زبدة الرسالات كلها. فالله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام كما ذكر أهل العلم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام هو امتثال أوامر الله عز وجل بحسب حكمته في كل زمان ومكان. ولهذا سمى الله عز وجل الرسل وأتباعهم مسلمين لأنهم متفقون على أصل التوحيد كلهم وأتباعهم من المؤمنين استسلموا لله بالتوحيد يعني أخلصوا دينهم لله وانقادوا له بالطاعة وتبرعوا من جميع المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في شأن نوح عليه الصلاة والسلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن إسماعيل أنه قال ربنا واجعلنا مسلمين لك وإبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله في شأن موسى فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهكذا يقول الله وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأنبياء جميعا على الإسلام وهكذا أتباعهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه أصل دعوة الأنبياء والمرسلين إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأما بالنسبة للأمور الأخرى من الحلال والحرام هذه فروع لا تقبل إلا بعد تقوية الأساس وإيجاد الأصل الأصيل وهو توحيد الله الذي به تقبل الطاعات والعبادات. فبالنسبة للتحليل والتحريم وبقية الشريعة فالله سبحانه وتعالى فرض على كل أمة ما يناسبها وما يلائم الحال بحسب حكمة الله تبارك وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قد يفرض الله سبحانه وتعالى على هؤلاء من الصلاة والصوم وأمور لا يفرضها على ذلك الوجه على أمة أخرى من حيث الشدة والخفة. وهكذا في هذه الشريعة كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني جعلها تتدرج بحسب الحكمة. وهكذا بالنسبة للأمم المتقدمة انظروا إلى فرض الصلاة كيف حصل التدرج، انظروا إلى تحريم الخمر كيف حصل التدرج، انظر إلى تحويل القبلة كيف كانت القبلة ثم كيف يعني آل الأمر فيها. وهكذا بحسب حكمة الله وبحسب قدرات الناس وبحسب المصلحة. فالله عز وجل يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فلا خلاف أبدا بين الأنبياء. كل نبي أول ما يقرع أسماع قومه أن يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إيش معنى إخوة لعلات؟ هم الإخوة الذين يكونون من أب واحد وعلى أمهات شتى. فهكذا عبر عن التوحيد بأنه الأب الذي يجمع، وهكذا عبر عن الشرائع بأنها الأمهات. إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. فإن الإخوة على كم؟ ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء الذين يكونون من الأب والأم، وإخوة علات الذين يكونون على أب واحد وأمهات شتى، والإخوة الأخياف الذين يكونون على إيش؟ على أم واحدة وآباء شتى. فالإخوة على ثلاثة أقسام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. فالتوحيد هو الذي يجمع بين دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وأما بالنسبة للشريعة فإنه يختلف بحسب حكمة الله وما يلائم الناس. فهذا حاصل ما في هذا الفصل، أن دعوة الرسل يعني واحدة، وهي الدعوة إلى أساس الدين والملة، وهو توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وأن تكون جميع العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له. وأما بالنسبة للتحليل والتحريم وبقية الشرائع فإنهم يختلفون فيها بحسب حكمة الله تبارك وتعالى. وساق المصنف رحمه الله الأدلة الواضحة على ذلك. وهذا الكتاب من أعظم الكتب المصنفة في شأن جمع الأدلة، كتاب عظيم. سبحان الله، كيف يسرد الأدلة سردا. وهكذا المصنف رحمه الله في سائر مصنفاته، من اطلع على معارج القبول ما شاء الله يقف على فوائد عظيمة، يذكر طرفا من مسألة ثم يسرد الأدلة سردا من القرآن والسنة. يبدأ بأدلة القرآن ثم يأتي على أدلة السنة في ذلك الزمن الذي كانت العناية بجمع الأدلة على المسألة الواحدة قد تكون نادرة. فوفقه الله تبارك وتعالى لهذا الطريقة السلفية السوية، وهي العناية بالأدلة على كل مسألة. فيجدر بطالب العلم أن يكثر من المطالعة والقراءة في مثل هذا المتن وهذا المصنف أو أعلام السنة المنشورة، بحيث يبقى في ذهني ورأسي أدلة على مسائل عديدة ومهمة في هذه المسألة، وهي توحيد الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع. إلى هنا والحمد لله. تفضل، جزاكم الله خير.